بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام في معرض ذكر محاججة ومناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه بعد أن ذكر ما أقامه عليهم من حجج، فمن نظره إلى الكوكب وأنه أفل فقال لا أحب الآفلين، ثم انتقل بهم إلى القمر وما فيه من إضاءة ونور وضياء، فأفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ثم انتقل بهم إلى الشمس وهي ظاهرة وأكبر وأكبر، وتبرأ عند ذلك من أن يكون معهم أو من أن يكون من المشركين. هكذا انتقل بهم في إقامة الحجة عليهم وبيان انحرافهم عن الطريق السوي والصراط المستقيم والتوحيد الخالص لله جل وعلا. ولهذا قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أخلص لله جل وعلا وتركهم وما هم عليه من الضلال والكفر والشرك، ومال إلى التوحيد وكان من أهل التوحيد، فهو أمة قانت لله جل وعلا وليس من المشركين. ومع ذلك حاججه قومه وحاجه قومه، قال جل وعلا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فيخبر جل وعلا أن قوم إبراهيم حاججوه وجادلوه وناقشوه وناظروه أيضا فيما ناظرهم فيه وحاجه قومه، وذكر شيء من هذه المحاججة أو ذكر شيء من محاججة إبراهيم لقومه ومحاججتهم له في موضع آخر في قصة في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء لما تركهم وتولى إلى أصنامهم وأقبل عليهم ضربا ولم يترك منهم إلا كبيرا لهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فها هنا أيضا حاججوه لما أقام عليهم الحجة فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني لما قال اسألوهم إن كانوا ينطقون رجعوا إلى أنفسهم وقال نعم نحن المخطئون، كيف نعبد هذه لا تسمع ولا تنطق، ثم كأنهم عادوا إلى رشدهم، ما بك يا إبراهيم أنت ما تعلم أن هذه لا تتكلم، هذه لا تتكلم كيف تقول اسألوها، كأنهم حاججوه. فأقام عليهم الحجة وظهر لهم بطلان مذهبهم وبطلان اعتقادهم، ثم نكسوا انتكسوا عياذا بالله. هنا قال وحاجه قومه، في هذا الأمر لم يذكر فيما حاججوه وما قالوا، قال أتحاجوني في جوني بالتشديد، أصلها أتحاججونني، أصلها أتحاججونني، فسكنت الجيم الأولى وأدغمت في الثانية فصارت أتحاج بتشديد الجيم، فهذا إدغام أكبر كبير، الإدغام الكبير لكن غير ظاهر ليس كغيره، هذا من الإدغام الكبير الذي عند كل القراء ولكن ليس مفكوكا، ليس كمثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فبعضهم يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا مفكوك ومتحرك، الحرفان المتحركان، فيدغم السوسي الراوي عن أبي عمر، هذا خاص به، فهنا إدغام كبير أتحاجي جو، فأدغمت الجيم الأولى في الثانية مع أن كل منهم متحرك لكن هكذا مرسومة بالإدغام. أتحاججونني أصلها أتحاججونني إضافة المحاجزة إلى، وأتحاججون الفتحة لا تناسبها الياء فجيء بنون الوقاية وأدغلت النون في النون صارت أتحاججونني، أدغمت نون الرفع في نون الوقاية، وهذه لغة، ولغة ثانية حذف النون نون الرفع، ولغة ثالثة حذف نون الوقاية، وبذلك قرئ في قوله جل وعلا قالوا بشرناك، قال فبما تبشرون في سورة الحجر، فبما تبشروني بالكسر، والأصل فبما تبشرونني، فحذفت نون الرفع، وفي قراءة فبما تبشرون بإثبات نون الرفع وحذف نون الوقاية، فهي لغات ثلاث صحيحة. نعم، وقرئ بذلك أتحاجوني في الله وقد أدى وهدان، يعني تجادلون أن يتناقشون في أمر الله جل وعلا وأنه لا إله إلا هو الخالق المالك المدبر الذي يسمع ويبصر ويقدم ويؤخر ويدبر وهو المعبود بحق جل وعلا، وقد بصرني وهداني إلى الحق وأرشدني إليه وأنا على بينة من ذلك، فكيف ألتفت إلى أقوامكم الفاسدة وأميل ميلكم وأنحرف انحرافكم؟ أتحاجوني في الله وقد هداني، بين لي سبيل الهداية وأرشدني إلى الطريق الحق وقد هدان، ثم ذكر أنه لا يخاف شيئا من آلهتهم ولا أخاف ما تشركون به، لأن طريقتهم هي هذه، ما نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، كما في قصة هود عليه الصلاة والسلام، يعني ستصيبك آلهتنا بشيء، سيصيبك من الأصنام كذا وكذا، فكأن التقدير هذا كما جاء في قصة هود عليه الصلاة والسلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء وما نحن، نعم، قال إني أشهد الله أشهد أني بريء ما تشركون، يعني أنت خالفت دين آبائك، فالظاهر أن الآلهة قد أصابتك بشيء، غضبت عليك الآلهة وفعلت بك كذا وكذا، ولهذا هذا الذي تقوله من جراء ما أصابتك الآلهة به، فكأن التقدير كذلك، ولهذا قال هود قال إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فهود عليه الصلاة والسلام أيضا قال لا تخيفونني ولا أخاف آلهتكم وما تشركون، فكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ها هنا فيه تقدير أنهم قالوا ستصيبك هذه الآلهة وهذا الأصنام أو هذه الكواكب والنجوم لتعبد بشيء، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ماذا؟ أنه لا يخاف من هذه الآلهة أبدا لأنها لا تؤثر شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، ولا أباليها، فإن كان لكم شيء وكيد فلتفعلوا ولا تنظرون، لا تعجلون، لا تؤجلون، بل عجلوا ذلك، إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بشيء فالله جل وعلا هو الذي يصيب. وليس المراد إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ماذا؟ أي أن هذه الآلهة تضر، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فتضرني أو تنفعني الآلهة، لا، إلا أن يشاء ربي شيئا ينفع أو يضر، أن يصيبني بشيء من نفع أو ضر. ولهذا يقال هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع؟ ما بعد إلا ليس هو ما قبل إلا. أن تقول جاء القوم، جاء القوم إلا زيدا، فزيد من القوم ولا لا؟ من القوم. لكن إذا قلت جاء القوم إلا متاعهم، المتاع ما هو إنسان، فالمتاع هذا ليس من جنس القوم، فنقول هذا استثناء منقطع. والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، الأصل في الاستثناء لا تستثني شيء إلا وهو من عموم المستثنى. قرأت الكتاب إلا ثلثه، الثلث من الكتاب، لا تقول قرأت الكتاب إلا بعض حبات التفاح، لا علاقة بين هذا ولا. فالمستثنى منه، المستثنى دائما من جنس المستثنى منه، هذه القاعدة. فإذا وجد استثناء ما بعد إلا هو من تمام ما قبل إلا، ولكن إذا قام الدليل على الانقطاع أثبتنا. وهنا أيضا إلا أن يشاء ربي شيئا لا يعني أنها تنفع وتضر، تنفعك وتضرك إذا شاء الله، بل لا تنفع ولا تضر أبدا، إلا أن يشاء الله فينفع هو ويضر هو سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله جل وعلا، هذا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله جل وعلا. فما يصيبني من ضرر أو شيء هذا إذا شاءه الله تبارك وتعالى، وليس إذا شاءته الآلهة. إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، هذا وصفه تبارك وتعالى، أي أحاط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أولم يروا أنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أنا نعلم سرهم ونجواهم، أفلا تتذكرون، أي تعتبرون وتتفكرون في هذه البينة الذي جئتكم بها، فتعتبرون وتعلمون أن هذه الآلهة باطلة، لا تنفع ولا تضر، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تفعل شيئا. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، هذا ما يصح. من الذي أولى بأن يخاف؟ الذي جعل إلها يعبده لا دليل له عليه، يصنعه بيده، فإن جاء أكله كما كان يصنع آلهة بالتمر، وإن احتاج إليه كسره واستعمل به شيء، وإذا جاء كلب فأراد أن يقضي حاجة قضى حاجته عليه فلا يقدم ولا يأخر، يتبول عليه. الذي اتخذ هذا الإله هذا أولى بالخوف، أو الذي اتخذ إلها الرب جل وعلا الخالق المالك المدبر الذي بيده كل شيء، وما من حركة أو سكنة في الدنيا وفي هذا العالم وفي المخلوقات جميعها إلا بإذن الله عز وجل، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. أي كيف أخاف هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، حجة ودليلا، لا دليل لكم عليه. وهذا كل إله يتخذ من دون الله فليس عليه دليل. فقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه، فإن لا برهان له فلا برهان له فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له هذا وصف كاشف وليس وصف مقيد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فلا يأتي واحد يقول أنا أعبد غير الله ببرهان، كل من يعبد غير الله فلا برهان له، ما لم ينزل به عليكم سلطان حجة ودليلا، كما قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال في سورة يوسف وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأنا معي الله فلا أخاف. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الطائفتين أصوب وأي الطائفتين يأمن على نفسه؟ أنا الذي أعبد من بيده الضد والنفع والذي يقدم ويؤخر ويعز ويذل، أم أنتم الذين تعبدون ما لا دليل لكم عليه ولا حجة ولا برهان؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بالطمأنينة والسكينة والراحة. لا شك من عبد الله جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي له الأمن هو المؤمن المتقي لله جل وعلا، الذي لم يلابس ويخالط إيمانه ظلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أو فنزلت قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أي المراد الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخالطوا إيمانهم بالشرك. وفي رواية الإمام أحمد أنه لما من حديث عبد الله أنه لما نزل السورة شق ذلك على الناس، فقال: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من تفسير الآية بالآية، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بالآية، وهذا أحسن أنواع التفسير، أن تفسر آية بأخرى، وأيضا بعد ذلك بالسنة، ثم بأقوال الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك من اشتهر من أئمة التابعين المعروفين بأخذ التفسير عن الصحابة الكرام وهم مشهورون، وثم بعد ذلك أيضا بلغة العرب وما تدل عليه من الفاظ المعاني. وجاء أيضا في رواية: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو المقصود المراد، أنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يشركوا بالله جل وعلا، أو لم يقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أراد الأمن والاهتداء ما عليه إلا أن يجانب الشرك، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبهذا قال أئمة التفسير، والحديث في هذا واضح وظاهر. نعم. وجاء في حديث من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا. يوضع من الإيضاع، والإيضاع نوع من أنواع سير الإبل، نوع من أنواع سير الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد أصبته، يعني أنت تكلمه. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، أي رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه، فقال: يا رسول الله قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم قال: دونكم أخاكم، فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال: ألحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث رواه الإمام أحمد، ومن طرق فيها مقال، وجاءت من طرق أخرى أيضا مرسلة، والحديث بمجموع طرقه يظهر أنه قوي وثابت كما قال الحافظ ابن حجر، وأشار إلى ذلك غيره من أهل العلم. فهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم: من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يضره ما أصابه من فقر ومن جوع وعري وعدم كسوة ومن الضرر الدنيوي، هذا لا يعد أبدا غير آمن ولا غير مهتد، بل هو آمن ومهتد وإن أصابه ما أصابه. وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته عليهم، كما قال غير واحد، قال: ويقصد بذلك قوله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن كنتم تعلمون. وصدقه الله عز وجل بذلك وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، بالتنوين، وفي قراءة: نرفع درجات من نشاء. فقوله نرفع درجات من نشاء يعني نرفع من نشاء درجات، فمن نشاء مفعول به، نرفع درجات أو نرفع من نشاء درجات. وعلى قراءة: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات العباد الذين نشاء أو ما نشاء من رفع الدرجات. إن ربك حكيم عليم، حكيم في أقواله، عليم أي بمن يهديه ومن يضله، وإن قامت عليهم الحجج والبراهين، كما قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم. ولهذا قال هنا: إن ربك حكيم عليم. وذكرت أن لفظ عليم حكيم حكيم عليم قد ورد في القرآن نحو 36 موضعا، في 29 موضع عليم حكيم، وفي 6 مواضع بالعكس حكيم عليم، وفي سورة الأنعام وردت في 3 مواضع كلها حكيم عليم، بتقدير تقديم الحكمة على العلم. يقول ابن القيم أن هذين الاسمين يجمعان حيث يوجد الأمر الشرعي والأمر الكوني، فيذكر جل وعلا أنه حكيم عليم، عليم حكيم، فما خلقه كونا موافق لتمام الحكمة وهو عن علم، وما قدره شرعا أيضا من سعة علمه سبحانه وتعالى وهو موافق لتمام الحكمة. ولما كانت هذه السورة هي مجال المحاججة والمناقشة والمناظرة وإقامة الحجج والبراهين على من؟ على المشركين، وما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا ناسب أن يقدم الحكمة على العلم، فقال حكيم عليم كما أشار إليه بعض أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.